ونصب غدوة بها عنهم ندر، يعني وورد عن العرب أنهم نصبوا غدوة بلفظ لدن، نصبوا غدوة بلفظ لدن، غدوة بها. وقول ندر أي هذا نادر النصب، والكثير هو الجر لأنه مضاف إليه. ومع، مع معطوف على لدن والتقدير، وألزموا إضافة مع، يعني أن مع ملازمة للإضافة. مع فيها قليل، مع فيها قليل يعني تسكين العين فيها قليل، تسكين العين فيها قليل. ولهذا استحسن أن تضعوا مع فيها قليل بين قوسين لأجل أن تعرفوا أنها جملة مستقلة، وأن مع الأولى معطوفة على إيه؟ على لدن، والتقدير وألزم مع الإضافة، وفيها لغة قليلة وهي تسكين العين. ونقل أي عن العرب فتح وكسر لسكون يتصل، يعني إذا وقع بعدها ساكن متصل بها فإنه يجوز لك في عينها الفتح والكسر من باب التخلص من التقاء، ها، من باب التخلص من التقاء الساكنين. تأتي مع تكملة للموضوع اسما مفردا مقطوعا عن الإضافة منونا، أقول تأتي مع اسما مفردا مقطوعا عن الإضافة وتكون بمعنى جميع، وهي حال، وهي حال، مثل لو قلت جاء الطالبان معا، جاء فعل ماض والطالبان فاعل ومعا حال منصوب بالفتحة، ويكون معناها مصطحبين، يكون معناها مصطحبين، ها، لأن حال. ويصح أن تعربها خبرا مثل لو قلت الطالبان معا، الطالبان معا، فالطالبان مبتدأ ومعا، يعني هنا نقول أنها رجعت إلى ظرفيتها، ها ها، طالبان مصطحبان يعني، ها إيه، لكن هنا المقصود أنه مقطوع عن الإضافة، أنه ليست مضافة، إيه، لأن البحث اللي انتهينا منه على أنه ملازمة للإضافة. ويصرح أن تكون معا للمفرد للمثنى والجمع بلفظ واحد، تقول الطالبان معا والطلاب معا، وتقول جاء الولدان معا وجاء الأولاد معا، ويقدر إما مصطحبين إن كان مثنى أو مصطحبين كان جمعا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وضم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم قبل كغير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو. وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر. هذه الأبيات ثلاثة ذكر فيها ابن مالك رحمه الله تعالى جملة من الظروف، وبين حكمها الإعرابي، ولكنه لم يقتصر على الظروف وأضاف إليها بعض الأسماء التي ليست بظروف وإنما هي مشابهة لبعض أو مشابهة لهذه الظروف في بعض الأحكام. وقد يقول قائل إن هذه الظروف اللي قبل وبعد اسماء الجهات، هذه الظروف محلها باب المفعول فيه. فما وجه ذكرها في باب الإضافة؟ يقال في الجواب: لأن إعرابها متوقف على نوعية المضاف إليه، على نوعية المضاف إليه. وإن شئت قل: لأن إعرابها يتأثر بالمضاف إليه، يعني فيما لو ذكر لفظه أو حذف أو قطعت فإن إعرابها يتغير. فهذا وجه، أقول هذا وجه إدخالها. أنت ما وجه إدخالها في باب الإضافة مع أنها إلى باب المفعول فيه أقرب؟ إيه؟ كيف ذلك؟ يقول الشارح رحمه الله: هذه الأسماء المذكورة وهي غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون وجهات الست، وهي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك وعلو، لها أربعة أحوال. قول ابن عقيل إن هذه الأسماء المذكورة لها أربعة أحوال هو تابع في هذا الناظم، وإلا فإن هذه الأسماء التي ذكرت نعم بكاملها ليس لها أربعة أحوال. فمثلا علو، هذا اسم يفيد الدلالة على العلو، دلالة على العلو، وهو لا يستعمل في اللغة العربية إلا مجرورا بمن، لا يستعمل إلا مجرورا بمن. ومعنى هذا أن جريان الأحوال الأربع في علو هذا غير ممكن. ثم إن علو الفصيح فيها أنها لا تضاف، الفصيح فيها أنها لا تضاف، والإضافة فيها مرجوحة، حتى أن من النحويين من قال إن إضافتها غلط. والسبب في هذا، السبب في هذا هو أنه لم يسمع عن العرب أنها أضيفت، أنها أضيفت، فيكون ذكرها مع هذه الأسماء إنما هو على رأي من يجيز إضافتها، أقول هو على رأي من يجيز إضافتها. فالحاصل أن علو هذه بمعنى فوق، وهي لا تستعمل إلا مجرورة ولا تضاف في الأفصح. حكمها تبنى على الضم إذا كانت معرفة. وكيف تكون معرفة؟ أن يراد بها العلو المعين أو العلو المحدد. كأن تقول مثلا: تمتعت بالنظر إلى الأزهار من أسفل داري ومن علو. إذن من علو إيه؟ يعني ومن علي داري. إذن العلو هنا يراد به علو معين ومحدد، فهنا تبنى على الضم، تبنى على الضم، فيقال من حرف جر وعلو ظرف مكان، يعني معنى فوق، مبني على الضم في محلي جر، في محلي جر. وتكون نكرة أو تعرب إذا كانت نكرة. كيف تكون نكرة؟ أن يراد بها العلو غير المعين، كأن تقول مثلا: سقط الطائر من عل، فتعرب وتنون، وتعرب وتنون. يراد بها ماذا؟ يراد بها العلو المطلق، ومعنى العلو المطلق يعني العلو غير المعين وغير المحدد. فيكون وضعها مع الظروف إنما هو على رأي من يجيز إضافتها. عنده يجوز أن تقول: نظرت من علي الدار، من علي، من علي الدار. إذن علي تحتها كسرة بدون ياء، فهنا أضيفت، لكن قالوا إن هذا مرجوح لأنه لم يسمع عن العرب أنهم أضافوها، لم يسمع عن العرب أنهم أضافوها. وتلاحظون أن ابن مالك نعم لما عدد الظروف قبله كغيره بعد حسب أول إلى آخره، إيش قال في البيت الأخير؟ قال وأعرب نصبا إذا ما نكر، إذا ما نكر إيه إيه، وعلو من الأشياء اللي ذكرت بعد قبل إيه، إذا مقتضى كلامه أن تعرب نصبا، مع أن نصبها غير وارد أصلا، غير وارد أصلا نصبه، لأنها لا تستعمل إلا مجرورة. ولهذا انتقد ابن هشام في الأوضح، في أوضح المسالك، انتقد ابن مالك في هذا البيت، وقال ظاهر تعبير ابن مالك أن علو أنها تنصب، أنها تنصب وأنها تضاف أيضا، وما أظن واحدا من الأمر من الأمرين موجودا. حاصل أن تعبير ابن مالك هنا فيه نظر بالنسبة للعلو من جهتين، من جهة أنه جعلها مما يضاف وهذا مرجوح، ومن جهة إيش؟ أنه جعلها مما ينصب وهي غير منصوبة. فالحصل من هذا من كلام مالك رحمه الله فيه إجمال في هذا الموضع. قال لها أربعة أحوال تبنى في حالة منها وتعرب في بقيتها. فتعرب إذا أضيفت لفظا. الإعراب في ثلاث مسائل: الأولى أن تضاف لفظا، ومعنى أن تضاف لفظا يعني أن يذكر المضاف إليه، نحو أصبت درهما لا غيره وجئت من قبل زيد. أصبت درهما لا غيره، غير اسم لا ظرفية فيه، لا ظرفية فيه، إذن ليس له علاقة بقبل وبعد وأسماء الجهات من جهة الظرفية، لكنه يوافقها في موضوع الإضافة وموضوع حذف المضاف إليه، ولهذا ذكره ابن مالك في هذا الموضع. أما من جهة الظرفية فهو ليس فيه ظرفية. لماذا؟ لأنه اسم يدل على مخالفة ما قبله لما بعده، إما في حقيقته أو في صفته. إما في حقيقته، لو قلت مثلا الكمثرى غير التفاح مثلا، إذن هنا المراد المغايرة في الحقيقة، يعني حقيقة الكمثرى غير حقيقة التفاح. وقد تكون المغايرة في الأوصاف لا في الحقيقة، مثل لو قلت خرج المريض بوجه غير الذي دخل به، يعني خرج المريض مثلا من المستشفى بوجه غير الذي دخل به، هل المراد المغايرة في الحقيقة؟ لا، لأن الوجه هو الوجه، لا، لكن المقصود المغايرة في إيه؟ في الصفة. المقصود أن كلمة غير اسم لا ظرفية فيه، وإنما هو لبيان مخالفة ما قبله لما بعده. طيب، هنا مثال ابن عقيل: أصبت درهما لا غيره، لا غيره معربة هنا. لماذا أعربت؟ لأنها أضيفت إلى الضمير، إذن هو منصوب بالفتحة. إيش إعرابه هذا؟ أطوف على درهما، كيف؟ لكن هي تعتبر عاطفة هنا ولا نافية؟ لا، قصدي إن إذا كانت نافية كلها اسم وخبر، هي نافية للجنس. كيف؟ هنا اي، فما هي اسم هنا الا انا في الجنس، هنا وقعت خبرا أي لأن في الجنس، أو نقول أنه معطوف على درهم ومعطوف على منصوب منصوب، لأنه أحيانا تقول أصبت درهما لا غيره كما سيذكر في الأحوال مثل قبل وبعد. إذا قلت لا غيره أفي عطف هنا ولا لا؟ هنا ما يمكن العطف، لكن هنا نقول أن قطعت عن الإضافة قنوي المعنى بالنسبة لله غيره، أن لا تبنى إلا إذا حذف المضاف إليه ونوي ونوي معناه. فهل إذا نوي معناه ينظر إليه؟ معنى هذا يبقى التعريف، يبقى التعريف، فلا يصح أن تكون اسما للا، يقول اسما للا. لكن أن تعرف القاعدة عندهم في غير أنها لا تفيد، أنها لا تستفيد التعريف ولو أضيفت ولا لا، أي فمعنى هذا أنها ولو أضيفت يصح أن تكون اسما للا النافي للجنس.